الموجودان في قلب المكلف، لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم. فمن أراد الصلاة فلا بد له من الوضوء، ولا بد من أن ينوي أن الوضوء هو لأداء الصلاة، وذلك لقول المولى جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. والنية إما أن تكون عامة كأن ينوي بالوضوء لكل صلاة أو للصلاة أو لما شاء من الصلاة، أو تكون خاصة كأن ينوي أنه، أي الوضوء، أنه لصلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك. فإن كانت النية عامة فيصح أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن كانت خاصة فلا يصح أن يصلي بذلك الوضوء إلا ما نواه من الصلوات فقط، إلا النافلة من الصلوات فإنها تتبع الفريضة وتدخل في النية تبعا لها، فيصلي ما شاء من النوافل بعد الفرائض. وكذلك النافلة تتبع النافلة، فإذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين نافلة مثلا فيجوز له أن يصلي ما نواه وما شاء من النوافل، لأنها تدخل في النية تبعا. وهنا بعض الأحكام في النية، منها أنه يصح أن تكون النية مشروطة، وذلك كأن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيده بنية مشروطة، ففي هذه الحالة يجزئه الوضوء الثاني إن كان الوضوء الأول وضوءا فاسدا. ومن هذه الأحكام أيضا أنه يصح تفريق النية عند كل عضو من أعضاء الوضوء. ومن هذه الأحكام أيضا أنه لا يصح تشريك النجس في نية الوضوء، وذلك كأن ينوي المتوضئ غسل النجاسة مع الوضوء، أو ينوي التبرد، أو تعليم غيره، أو إزالة الدرن الطاهر ونحو ذلك، فهذا لا يصح مع نية الوضوء. ومن هذه الأحكام أن الرفض للنية لا يبطل الوضوء، وذلك كأن يدخل المتوضئ في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل، فهذا لا يبطل الوضوء. ومن هذه الأحكام أيضا أن تغيير النية لا يصح، وذلك كأن يقول: نويت بهذا الوضوء لصلاة الظهر أو العصر، فهذا لا يصح ولا يجزي أن يصلي بعده أي فرض. الفرض الرابع من فروض الوضوء هو المضمضة والاستنشاق والاستنثار. والمضمضة هي وضع الماء في الفم، والاستنشاق هو استصعاد الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف مع ما فيها من الأوساخ. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار فرض لأنهما من جملة الوجه، وأيضا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتكون المضمضة والاستنشاق بالدلك للفم، أما الأنف فتكون بضم المنخرين وعركهما، أو إدخال الأصابع وعركهما بها، أو تكون المضمضة بالمج وهو تحريك الماء في جوانب الفم، فذلك يقوم مقام الدلك مع إزالة الخلالة التي بين الأسنان من أثر الطعام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

ولا يجزئ الغسل لهما، لأن الواجب فيهما هو المسح وليس الغسل، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه على ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما. وهنا مسألة، وهي أن من توضأ بعد الغسل من الجنابة فلا يجب عليه تجفيف الرأس من ماء الغسل، بل يمسح عليه ولو كان مبتلا، فذلك يكفي. أما الفرض الثامن من هذه الفروض فهو غسل القدمين اليمنى ثم اليسرى، ويجب غسلهما مع الكعبين. والكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، وذلك لقول المولى جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نصت هذه الآية الكريمة على وجوب غسل القدمين، لأن لفظة القدمين فيها معطوفة على اليدين، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ وفي الحكم، واللفظ هو قراءتهما بالنص، أما اشتراكهما في الحكم فهو وجوب الغسل. وأيضا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي الذي سأله عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك. ولما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانبا من عقبه جافا، فقال لي: يا علي، أترى ما أرى؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا صاحب الصلاة، إني أرى جانبا من عقبك جافا، فإن كنت قد أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة. فقال الرجل: قال يا رسول الله، كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ أعيده من بدايته؟ قال: لا، بل اغسل ما بقي. فقلت، أي الإمام علي، فقلت: يا رسول الله، لو صلى هكذا كانت مقبولة؟ قال: لا، حتى يعيدها. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للعراقيب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ويل لبطون الأقدام من النار. فمن هذه النصوص يتضح لنا جميعا أن الواجب في القدمين هو الغسل، وعلى هذا إجماع أهل البيت سلام الله عليهم، فقد أجمعوا على أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، لأنها آخر ما نزل من القرآن الكريم. الفرق التاسع من فروض الوضوء هو الترتيب بين هذه الأعضاء، وهو تقديم العضو الأول فالأول على حسب الترتيب الوارد في آية الوضوء الكريمة، فبعد النية التسمية، فغسل الفرجين، فالمضمضة والاستنشاق، فغسل الوجه كاملا، فغسل اليدين إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ويختم باليسرى، فمسح الرأس كاملا مع الأذنين، فغسل القدمين إلى الكعبين، يبدأ باليمنى فاليسرى. وذلك لأن المولى جل جلاله في الآية الكريمة عقب القيام إلى الصلاة بغسل الأعضاء مرتبة بالفاء التي تفيد الترتيب. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرتب وضوءه بهذه الصفات، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أبدأ بما يبدأ الله به، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. الفرض العاشر من فروض الوضوء هو تخليل الأصابع والأظفار في اليدين والرجلين، وكذا تخليل الشجج التي في الرأس والوجه أو في أي عضو من أعضاء الوضوء، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. فهذه هي فروض الوضوء العشرة التي لا يتم الوضوء ويكون مقبولا إلا بها. خلاصة القول في هذا الدرس وفي الدروس الماضية أن الوضوء لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا إلا إذا كانت فروضه كاملة. فروض الوضوء منحصرة في عشرة أشياء، وهي غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة، والتسمية حيث ذكرت، والنية وهي إما عامة فيصلي بها المصلي ما شاء من الصلوات، وإما خاصة فلا يصلي بها إلا ما نواه فقط، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل الوجه كاملا مع تخليل أصول اللحية، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذنين، وغسل القدمين مع الكعبين، والترتيب بين هذه الأعضاء، وتخليل الأصابع والأظفار والشجج. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.